شبكة إنشادكم العالمية تقدم. هيا يا حدى تركب هيا ليم النبي ودوني عشيا خذوني خذوني ما دوالي عيسكم يا عيني فقلبي قد كواه البعد كي خذوني إلى أرض المدينة يا عيني هواها يجعل النفس رضيا قفوا قفوا بي على أبواب أحمد فقلبي قد تلهف للتحية ولي صلاة الله على الهادي محمد من الأعماق لبعث لك سلامي حبيبي أبا القاسم مع أجمل تحية إنه بالفعل